مراعاة مع تيقن وجود اللبن وقول الرضيع قبل الفطام ويحرم به ما يحرم من النسل ويقبل قول المرجع ويجوز الانبار والكثير وان كان لا نحيط لتجويد النظر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الرضاعه. قال: انما يثبت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجود اللبن. الرضاع معروف واحكام الرضاع، وهي الاحكام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القران في السنه من تحريم من رضع من امراه غير امه ان تحرم عليه، وان يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في النكاح، كما قال جل وعلا: امهاتكم التي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع. فجعل الاخوات من الرضاعة والامهات من الرضاعة وامهات النسب في عدم جواز النكاح بهن. قال هنا: انما يثبت حكمه بخمس رضعات. وهذا الحديث ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم انها خلاص كان فيما انزل من القران 15 رضعات مشبعات محرم، فنسخنا بخمس معلومات. وقول ام المؤمنين كان فيما انزل من القران، يعني ان هذا من القران الذي نسخ حكمه ونسخ التلاوه، لان النسخ في القران على خلاف الاول: نسخ الحكم مع التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة مع بقاء التلاوة. فمن المثال الأول هو نسخ الحكم والتلاوة، هذه 10 رضعات مشبعات محرمة، وهذا آية من القرآن: 10 رضعات مشبعات محرمة. فنسخ تلاوتها ونسخ حكمها كذلك. نسخ حكمها بغير السنة 5 رضعات. فنسخنا بخمس معلومات، والخمس المعلومات لم تأتي في القرآن وإنما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أول حكم من حكم الرضاع، أنه خمس رضعات. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في المنصوص أنه قال: لا تحرم المصف والمصفان ولا الأملودة والأملودتان. وهذا ليس له مفهوم، لان هذا فقط يعني ان هذا لا يحرم، مجرد ان الطفل يمس من الثدي مقطع او مقطعين او لعبتهم مره او مرتين فان هذا لا يحرم. مفهوم هذا انه فوق هذا، فوق المقطعين او فوق الرضعتين يحرم، لكن هذا المفهوم ملغي بحديث ابن عائشه: فنسخنا بخمس معلومات، لأن هذا منطوق، والمنطوق أقوى من النص. منطوق هو نص خمس معلومات، فأصبح المحرم هو خمس معلومات، فأصبح ما دون الخمس لا يحرم. الرضاع مع تيقن وجود اللبن، لأنه إذا رضع الطفل من الثدي ولم يكن ثم فيه لبن فإن هذا لا يحرم. لأن لو حضرت المرأة وألقمت في ثديها والحال أنها يعني لا حليب في هذا الثدي، ما في لبن في الثدي، فإن هذا لا يحرم. إذا لا يحرم إلا خمس رضعات مشبعات كما قال النبي. فنسخنا بخمس معلومات، لأنها معلومة، معلومة أنها يعني تعلم أنها رضاعة. فهذا أول أمر. قال: وقول الرضيع قبل الفطام، يعني ان الرضاعه التي يثبت لها الحكم هي ما كانت قبل الفطام عن الام، اما بعد الفطام فان هذا لا يحرم. رضاع بعد الفطام لا يحرم، وهذا لقول النبي: من الرضاعه من النساء. قال: انما يعني ولكن ما انشا يعني اللحم وانبت العظم

خاله مع الأرض، لا قدر الأرض يعني خاله وقدمه لكن ليس الخال. فهذا كله إنما هو في عند الاختلاف. لكن ما تبقى من رسله هذا يعني ظاهر ما يطالب أنه هو في هذا الوقت هذا كان زوج خالد بن محمد فالرسول حكم له. الجدة اللي هي أم الأم نعم لأنها ابن بنت الأم. طيب